أيها الإخوة، هذا هو الشريط 21 من شرح كتاب قطر الندى. على أنه بدل لا، وعلى هذا في المثال السابق ما حضر القوم إلا سيارة، يجوز عند بني تميم ما حضر القوم إلا سيارة، وهذا هو الراجح عندهم اللي يقول ابن هشام النصر، ويجوز ما حضر القوم إلا سيارة بالبدلي عندهم أيضا، ولكن أي الإعرابين أرجح؟ النص. كيف أنت يا أخوانا كلام مفهوم واضح؟ طيب زين. قال ووجب عند الحجازيين، فاعل وجب يعود على وين؟ على النص، لأنه هو اللي ذكر، ما ذكر البدل، ذكر النص. إذا دل على أن الحجازيين في المنقطع ما عندهم ابدال، ما عندهم ابدال، يجب النص عندهم. فيجب عند الحجازيين أن تقول ما حضر القوم إلا سيارة بالنص على الاستثناء، ولا يجوز عندهم أن تقول ما حضر القوم إلا سيارة بالرفع على البدلية، إنما يجوز هذا عند بني تميم، ولكنه مرجوح أيضا عند بني تميم، لأن اللي ترجح عند بني تميم هو النص. قال نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فهنا الاستثناء غير موجب، لماذا؟ أحسنت، لأنه تقدم عليه النفي. طيب متصل أو منقطع؟ منقطع. لماذا؟ نعم، لأن اتباع الظن ليس من العلم، لأن العلم شيء والظن شيء آخر، ولهذا يقولون الأصوليون أن العلم يكون فيها اليقين والجزم، لكن الظن معناه التردد، ووجود طرف راجح وطرف مرجوح، الطرف الراجح هو الظن والطرف المرجوح هو الوهم. فالمقصود أن الاستثناء هنا منقطع. طيب جاء بالنص، جاء بالنص ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إذا وين المستثنى من؟ مستثنى من علم لا لا، واتباع الظن مستثنى من العلم، استثنى منقطع. كيف جاء الاسم الذي بعد إلا؟ ها؟ جاء منصوبا، وعلى هذا نقول ما نافية، ولهم جار ومجرور خبر مقدم، ومن علم من حرف جر زائد إعرابا لا معنى، إعرابا لا معنى لأنه توكيد، وعلم مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ما لهم به من علم، إلا أداة استثناء اتباع منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واتباع مضاف الظن مضاف إليه، ولا أذكر أن أحدا من السبعة طرأ بالنص. ها؟ إيش عندك في كتابه؟ معك شرح؟ إيش قال ابن هشام البلاهي؟ إيه طبعا كلام ابن هشام هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن القراءة سنة متبعة، فلا يمكن أن بني تميم يقرؤون على لغتهم، ولهذا ما في قراءة بالرفع، أقول ما في قراءة بالرفع، لكن لو إنسان تكلم وقال إن هؤلاء الناس ما لهم نعم بهذا الشيء من علم، هل يصح أن يقول إلا اتباع الظن بالرفع؟ ها يصح ولا لا؟ لكن كونه يصير قراءة، القراءة سنة متبعة، ولهذا السبعة أجمعوا على النص، السبعة أجمعوا على النص في هذه الآية. انتهينا الآن من حكم مما يتعلق بالشرط أو بأحد الشرطين، ها الراجح، ها لا قول الحجابيين جاء به التنزيل، ما جاء به التنزيل يقدم أو يقدم، لكن معنى هذا أن لو تكلم متكلم بلغة بني تميم فأتبع هذا عربي، هذا كلام عربي لا غبار عليه ما في معنى. لكن مع هذا لاحظ كيف أن بني تميم أيضا يرجحون النص، يرجحون النص كأنهم يقتربون مع الحجازيين على النص، لكن الحجازيين يجيبون النص وبني تميم يرجحونه، صار الإتباع عند بني تميم مرجوحا. لكن لو تكلم به إنسان فلا يلحن، ما يقال إنك لحن. قال ما لم يتقدم فيهما فالنصب، هذه مسألة مستقلة في الموضوع، وهي ما الحكم ما إذا تقدم المستثنى على المستثنى من الحكم النصب. طيب أين مرجع الضمير في قول ابن هشام فيهما؟ ها نقول مرجع الضمير يعود على المتصل والمنقطع، وعلى هذا إذا تقدم المستثنى ينصب مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء ها كان متصلا أو منقطعا، ومنقطعا. طيب فتقول مثلا في المثال السابق حضر إلا زيدا، ما حضر إلا زيدا القوم، النص على الاستثناء. وتقول ما حضر إلا سيارة القوم، النص على الاستثناء. ثم استشهد بقول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الأصل إيه؟ وما لي شيعة إلا آل أحمد، هذا التركيب الأصلي للجملة. وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فما الذي حصل؟ قدم الشاعر المستثنى وهو آل في الشطر الأول ومذهب في الشطر الثاني على المستثنى من وهو شيعة في الشطر الأول ومذهب في الشطر الثاني، وجاء بهما منصوبا، وجاء بالشطرين منصوبا. قال أو فقد التمام، هذا الشرط الأول، الشرط الأول. ما المراد بالتمام؟ أنت يا أستاذ ما المراد بالتمام؟ أن يكون الكلام تاما. نعم يعني يكون مستثنى منه موجودا، هذا معنى التمام. ها طيب ما معنى او فقد التمام؟ ها اي يعني لم يذكر المستثنى من، ما الحكم؟ قال فعلى حسب العوامل. ايش معنى فعلى حسب العوامل؟ يعني فالاسم الذي بعد إلا يعرب على حسب العوامل، يعني يعرب على حسب العامل الذي قبل إلا. فإن كان العامل الذي قبل إلا يريد مرفوعا رفعت ما بعد إلا، يريد منصوبا نصبت، يريد مجرورا جررت. فتقول ما حضر إلا علي، لا، أنت عندما تقول ما حضر الضيوف إلا علي، وين فاعل حضر؟ الضيوف. لكن إذا قلت ما حضر إلا علي، صار الفاعل هو علي. إذن أنا أعرفت الاسم الذي بعد إلا على حسب العوامل. طيب وين العامل في المثال؟ حضر. وماذا يريد هذا العامل؟ يريد فاعلا، فأعرض الاسم الذي بعد إلا على أنه هو الفاعل. مثله النص، لو قلت ما رأيت إلا عليا، هل تقول علي منصوب على الاستثناء أو تقول علي مفعول رأى؟ مفعول رأى، لأنك تسلط العامل اللي قبل إلا على ما بعدها، كأنك تسأل العامل الذي قبل إلا، فقل ما ما ماذا تريد، ما مطلوبك؟ الأول يريد فاعلا والثاني يريد مفعولا والثالث يريد مجرورا في قولك ما مررت إلا بعلي. ما مررت إلا بعلي. والذي يريحك في مثل هذا الموضوع في الاستثناء الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، ها، احذف إلا، احذف إلا، ها، واعرب الكلام. يعني ما حضر إلا علي، ايش نقول؟ ما حذفنا إلا، ما حضر علي، علي فاعل. ما رأيت عليا مفعول. ما مررت بعلي مجرور. كيف كلام الإجابة؟ قال فعلى حسب العوامل. إيش يقصد بالعوامل؟ يعني التي قبل إلا، التي قبل إلا تسلطها على ما بعد إلا. طيب، قال نحو وما أمرنا إلا واحدة بالرفع. وما أمرنا، وهنا ما في مستثنى منه، ما في مستثنى منه، إنما تعرب الاسم الذي بعد إلا بما يقتضيها العامل الذي بعدها. فأنا عندي العامل الذي قبل إلا أمرنا مبتدأ، لأنها نافية، وأمر مبتدأ مرفوع بالضمة، ونا مضاف إليه، وإلا أداة استثناء ملغاة. نعم، الاستثناء غير التام يقال أداة استثناء ملغاة. واحدة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذا أعربت ما بعد إلا بما يقتضيه ما قبلها. وما الذي يتطلبه ما قبل إلا؟ يتطلب خبرا، فأنا جعلت ما بعد إلا جعلته خبرا. لماذا سمي مفرغا؟ تعليل سهل، لأن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل في الاسم الذي بعد إلا. يوضحه المثال، لو قلت ما حضر الضيوف إلا علي، هل آن الفعل حضر عنده استعداد انه يرفع كلمة علي على الفاعلية، ولا اخذ الفاعل في قوله الضيوف؟ اخذ الفاعل في قوله الضيوف. اذا هل عنده تفرغ انه يرفع ما بعد الا على الفاعلية؟ ما عنده تفرغ، ولا لا؟ ما عنده تفرغ الان. لكن اذا حذفنا الفاعل اللي هو مستثنى منه وقلنا ما حضر إلا علي، تفرغ العامل الذي قبل إلا للعمل في الاسم الذي بعدها. ولهذا ماذا تعرب علي؟ كما مر فاعل. هذا معنى قولهم ويسمى مفرغا، لأن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل في الاسم الذي بعدها. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على الاستثناء بإلا. بقي كلام على أدوات الاستثناء والكلام فيها سهل. لحظة شوي. قالوا الاستثناء بغير وسوى أو وسوى عندكم مضمومة ها؟ لا النسخة هذه أيوة. الضم ذا ليس هو المختار، المختار الكسر سوى، كل سوى لغة، هذه سوى لغة، لكن الشكل هنا ما ضبط على الوجه المختار يعدل. قالوا استثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا. نعم، الاستثناء بغير وسوى أو وسوى يتعلق به حكمان، حكم يتعلق به ما هما وحكم يتعلق بما بعدهما. فإذا قلت قام القوم غير علي، غير علي، عندي بحث بغير وعندي بحث بما بعد غير. طيب ليه أبحث في غير؟ ليه ما بحثنا في إلا؟ قال لك لأن إلا حرف، ها؟ والحرف لا محل له من الإعراب. لكن غير وسوى كل منهما اسم، وبهذا يتبين لنا أن أدوات الاستثناء منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله ومنها ما هو فعل، منها ما هو فعل. فأيها الذي يتعلق به بحث في حد ذاته ما كان اسما، أما ما كان فعلا معروف أن الفعل الماضي لأن هي أفعال ماضية ما له محل للإعراب، والحرف اللي هو إلا ما يتعلق به أيضا بحث، فصار البحث يتعلق بالاسم. إذا صار عندنا في غير وسوى بحثان، بحث يتعلق بهما هما لأنهما إيش؟ اسمان، وبحث يتعلق بما بعدهما. أما ما بعدهما فهو مجرور دائما، مجرور دائما. فلو قيل لك ما الحكم في المستثنى بغير وسوى فقل حكمه الجر. ليه؟ لأنه مضاف إليه، لأنه مضاف إليه. طيب غير ما حكمها؟ تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق، تعرب في قاعدة دعاء بإعراب الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق. ما مر علينا قبل قليل أنه إذا كان الكلام تاما موجبا ينصب المستثنى في مثل حضر الضيوف إلا عليا، ها؟ فإذا قلت حضر الضيوف غير علي فغير يعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، يعني يكون منصوبا غير. ليش؟ لأن الكلام تام وموجب فما ظهر. طيب لو قدمت النفي ما حضر الضيوف غير أو غيره يجوز، غير على البدلية مثل ما تقدم الاستثناء اللي بعد الله، المستثنى اللي بعد الله، ها؟ على البدلية غيره وغير بالنصب على الاستثناء. طيب ما حضر القوم غير تسكين غير سيارة، ها؟ المنقطع. ما حضر القوم غير سيارة، ما يفترق بنو تميم على الحجازيين هناك؟ ها ها، طيب من الذي يوجب أن تقول ما حضر القوم غير سيارة غير الحجازيون كذا؟ وبنو تميم يرجحون هذا الوجه اللي هو النص ولا لا؟ لكن يجوز عند بني تميم ها ما حضر القوم غير سيارة؟ ما يجوز؟ يجوز عندهم البدلية لكنه مرجوع عندهم، يعني الراجع عندهم النص. إذا إيش صار الخلاصة في غير؟ إن غير يتعلق به إعراب. لماذا؟ لأن النص. وهل لإعرابها ضابط أو قاعدة؟ نقول نعم، قاعدتها هي قاعدة ما بعد إلا، قاعدة ما بعد إلا تماما، ما في أي اختلاف. طيب وما بعد غير؟ ها؟ دائم مجرور لأنه مضاف إليه، ومثله ها سوى تماما ها. ولهذا قال ابن مالك واستثني ها مجرورا بغير معربا، بغير معربا اللي هو غير، بما لمستثنى بإلا نسبا، مستثني مجرورا بغير، انتهى الكلام. معربا ايش اللي معرب؟ اللي هو غير، بما لمستثنى بإلا نسبا، هذا ما يتعلق بغير. وسوى مثل على القول المختار، ولا سوى فيها بحث من النحويين وفيها خلاف هل تعامل معاملة غير أو لا، لكن الأظهر أنها إذا استعملت في باب الاستثناء فإنها تعامل مثل معاملة غير. وللمعلومية اعلموا أن استعمال غير في باب الاستثناء قليل، استعمال غير في باب الاستثناء هذا قليل. نعم، على حسب ما عندكم، ما نريد أن ندخل في تفاصيل المسألة. إذا عرفتم الآن، ويستثنى بغير وسوى خافضين، هذا حكم ما بعدهما أنه مخفوض يعني مجرور ولا لا؟ طيب ما حكمهما؟ قال إيش؟ معربين ها بإعراب الاسم الذي بعد إلا. قال وبخل وعدا، هذا معطوف على وين؟ على يستثنى ولا على غير؟ على غير، يعني التقدير ويستثنى بخلاء ها وبعدا وبحاشا نواصب وخواصب، يعني أن هذه الأدوات الثلاث في باب الاستثناء لها استعمالان، إما أن تعتبرها أفعالا فيكون المستثنى بهما منصوبا، وإما أن تعتبرها حروفا، حروفا فيكون ما بعدهما مجرورا، فتقول قام القوم خلا زيدا، وقام القوم خلا زيد، خلا زيد. إذا صارت خلا أحيانا تنصب وأحيانا تخفض، تخفض. النصب على أي أساس؟ على أنها فعل خلا، فتقول في الإعراب قام القوم خلا زيدا، قام فعل ماضي تبرير عقد، القوم فاعل مرفوع بالضمه، قام القوم خلا فعل ماض، فعل ماض دال على الاستثناء، دال على الاستثناء مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر ها، خلا. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكأنك إذا قلت قام القوم خلا زيدا كأنك قلت قام القوم وتجاوزوا زيدا، لأنهم قاموا وهو وإيش ما قاموا لا، إذن كأنهم تجاوزوا. أما إذا قلنا خلا زيدا فإذا وصلت الإعراب تقول خلا حرف جر، خلا حرف جر مبني على السكون، ها لا محل له من الإعراب. زيد اسم مجهور بخلا وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره. ومثله مثلها عدا، ها قام القوم عدا زيدا أو عدا زيدا، وقام القوم حاشا زيدا أو حاشا زيد. هذا معنى قول ابن هشام نواصب وخواطب. إذا النواصب إذا اعتبرتها أفعالا، ها وخواطب إذا اعتبرتها حروفا. ولهذا ابن مالك لما عدد حروف الجر قال هات حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. شوف كيف عد، ها خلا وحاشا وعدم حروف الجر لما تكون جارة. قال وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصبا. طيب خلا وعدا مرت علينا قبل قليل، ها ليش يعيد على أن نواصب؟ ها نقول هنا لأنه يتعين، أنتم أخذتوا القاعدة الآن أننا إذا قلنا نواصب يعني على أن أفعال، وإذا قلنا خواطب على أن حروف. فعندك خلا وعدا إذا تقدمتهما ما، إذا تقدمتهما ما المصدرية يتعين أن يكونا فعلين، إذن يجب النصب، يجب النصب. ولهذا تلاحظون مثالي السابق الذي مثلت به، هل أنا أتيت بما في المثال السابق؟ المثال الأول ما أتينا بما ولا لا؟ يعني قلنا قام القوم خلا زيدا أو زيدا، لكن إذا قلت قام القوم ما خلا يجب أن تقول زيدا على اعتبار إيه؟ أنها فعل. ولا يجوز أن تقول ما خلا زيدا إلا على قول في المسألة، لكن المعتمد أنك ما تقول خلا زيد لأن الحرف لا يدخل على الحرف، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، فانفرار تتوالي الحرفين قالوا يتعين أن تكون فعلا. فعلا واضح هذا فيما خلا وبما عدا. فصار الحاصل ما هو؟ ما حكم المستثنى بخلا وعدا؟ تقول فيه تفصيل، إن تقدمت عليهما ما وجب نصب المستثنى بهما، ها باعتبارهما فعلين، وإن لم تتقدم ما صح في المستثنى بعدهما النصب والجر، فالنصب على أنهما فعلان والجر على أنهما ها حرفان. طيب أما ليس ولا يكون فهذه لا تكون إلا نواصب، ما في جر بعدهم. ليش؟ لأنك تعرف ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، ها والمستثنى هو خبرها، ويكون مثله لأنه مضارع كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتقول قام القوم ليس عليا، قام القوم ولا يكون عليا. قام القوم فعل وفاعل، ليس فعل ماض ناقص دال على الاستثناء، يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره هو ليس، هو عليا خبر ليس، ها خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل يجوز الجر؟ لا يجوز الجر، ما دام انه خبر ليس، خبر ليس ما يجوز جره، ما يجوز جره في مثل هذا. اللهم الا لو دخل عليه حرف جر، لكن في الاستثناء ما يدخل عليه حرف جر، ها ما يدخل عليه حرف جر. ومثله ولا يكون، ولهذا تجد انه قال وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصبا، يعني الافعال الاربع ذي يتعين ان يكون مع المستثنى منصوبا ولا لا. اما ليس ولا يكون فلان المستثنى خبرهما، ها، واما خلا وعدا فبسبب تقدم ما تعينت فعليتهما، تعينت فعليتهما. وبهذا نكون قد نهينا باب الاستثناء. الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام إلى آخره. لما فرغ ابن هشام رحمه الله من الكلام على الأسماء المرفوعة والمنصوبة شرع في ذكر المجرورة. المجرور في اللغة العربية ثلاثة أنواع: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، وهذان نوعان يعقد لكل واحد منهما باب مستقل. الباب الأول باب حروف الجر، والباب الثاني باب الإضافة. النوع الثالث من أنواع المجرور فهو الجر بالتبعية، الجر بالتبعية. والجر بالتبعية ليس له باب مستقل، وإنما يذكر في أبواب التوابع، نعت التوكيد والعطف والبدل. فابن هشام ما ذكر النوع الثالث لأنه ليس له باب مستقل، إنما ذكر نوعين الأولين، فقال يخفض الاسم إما بحرف بعده بأسطر في نهاية السطر الثالث، قال إيش اللي بعمل مثل، أو بإضافة. إذا يخفض الاسم بحد شيئين، إما بحرف وإما بإضافة. الحروف التي ذكر ابن هشام 14 حرفا، اللي ذكر هنا 14 حرفا، قسمها ابن هشام إلى قسمين. القسم الأول قال مشترك، القسم الثاني قال مختص بالظاهر، سبعة أحرف مشتركة بين إيه وإيه، بين الظاهر والضمير، يعني تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير، هذه سبعة. السبعة الباقية قال أو مختص بالظاهر، يعني السبعة الباقية لا تجر الضمير، لأنها هي خاصة بالاسم الظاهر. طيب، قال إما بحرف مشترك يعني بين الظاهر والضمير، وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، هذه السبعة تجر الأسماء الظاهرة وتجر الضمائر، أمثلتها واضحة. فقل مثلا جئت من البيت، لجر الاسم الظاهر، وتقول مثلا في إلى ذهبت إليه أو سأذهب إليه، فتجر الضمير. طيب، وهكذا في البقية الأمثلة واضحة. قال أو مختص بالظاهر، السبعة الباقية هذه خاصة بالأسماء الظاهرة، والسبعة الباقية هذه أربعة أقسام: رب قسم، مذ ومنذ قسم، الترتيب والكاف وحتى والواو قسم والتاء قسم. كم هذه؟ لا أقصد الأحرف، تقول سبعة سبعة أقسامها أربعة. القسم الأول ما لا يجر إلا النكرات فلا يدخل على المعارف، هذا رب خاصة بجر النكرة. تقول رب رجل لقيته فتصدقت عليه، فرب خاصة بجر النكرة، فلا تقول رب زيد رب خالد مثلا، لا، فلا يجر إلا النكرة. ولا يوجد في اللغة العربية حرف خاص بجر النكرة إلا رب. هذا إيش؟ القسم الأول. طيب، الثاني من الأقسام الأربعة ما يجر الزبان، وهو مد ومنذ، فتقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة، فما نافية، رأيت فعل وفاعل، والها مفعول، مذ حرف جر مبني على سكون لا محل له من الإعراب، يومي اسم مجرور لمذ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف الجمعة مضاف إليه، ومثل مذ تماما لا فرق بينهما. هذا القسم ايش؟ الثاني. طيب، الثالث الكاف وحتى والواو ثلاثة، هذا القسم لا يختص بظاهر بعينه، لا يختص بظاهر بعينه، يعني يجر المعرفة والنكرة، يجر الزمان وغير الزمان، هذا لا يختص بظاهر بعينه، يصلح الجميع الأسماء الظاهرة كذا الكاف وحتى والواو. هذه صحيح لبعضها معاني، لكن المقصود أنها لا تتحدد بألفاظ معينة، لا تتحدد بألفاظ معينة، ولا حتى الكاف للتشبيه، لكن لا يقصد لفظ معين، لأن التشبيه هذا صفة نفس الحرف، لا للمجرور قبل هذا، حتى حرف غاية يعني تدل على الغاية، لكن لا تتقيد بلفظ محدد. الواو للقسم لكن لا تتحدد بلفظ معين أو محدد. فهذه الأحرف ثلاثة لا تختص بظاهر كما قلنا في الجمال أو في النكرات أو في المعارف، لا، هذه لا تختص بظاهر معين. القسم الرابع والأخير التاء، والتاء خاصة بلفظ الجلالة، كيف هذه صارت خاصة بلفظ معين وهو لفظ الجلالة، كما في قول الله تعالى وتالله، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وتالله لأكيدن أصنامكم، فالتاء حرف جر ولكنه خاص بلفظ الجلالة فلا يجر غيره من الأسماء الظاهرة. هذه السبعة كما واضح خاصة بالاسم الظاهر فلا حظ للضمير فيها، وهي تقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. انتهى بن عقيل بن هشام من الكلام على جر، كلام مختصر، قال أو بإضافة، هذا النوع الثاني من الجر، قال أو بإضافة إلى على معنى اللام كغلام زيد، أو بد كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معمول كبالغ الكعبة ومعمول الدار حسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. هذا الكلام يدل على أن الإضافة نوعان، النوع الأول تسمى الإضافة المعنوية، وهي التي تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا، تعريفا أو تخصيصا، إن كان المضاف إليه معرفة استفاد المضاف التعريف، وإن كان المضاف إليه نكرة استفاد تخصيص. وفي فرق بين التعريف والتخصيص كما سيتضح. إذا قلت مثلا هذا كتاب جديد، كلمة كتاب فيها شيوع، لا يدرى هذا الكتاب لرجل أو امرأة، ولا يدرى الرجل هل هو زيد أو بكر أو خالد. فإذا قلت كتاب خالد جديد، كتاب خالد جديد، ما حصل تخصيص فقط، بما حصل تعريف، لأنه أولا تحدد أن هذا الكتاب لرجل، وهذا يسمى تخصيص كذا، وتحدد أن هذا الرجل هو خالد، كتاب التعريف من المضاف إليه. طيب إذا قلت أسمع بكاء، كلمة بكاء لا يعرف المقصود بها، هل بكى رجل أو امرأة أو طفل؟ فإذا قلت أسمع بكاء طفل، حصل التخصيص، خرج الرجل وخرجت المرأة، لكن لا حصل تعريف، لأن الطفل قد يكون خالد، بكر، مثلاً علي إلى آخره، فهذا يسمى تخصيص، لأن لما أضفت كلمة بكاء ما أضفت إلى معرفة، لكن لو قلت أسمع بكاء خالد تعريف، لكنها أضيفت إلى نكرة، والنكرة هل هي محددة في ذاتها؟ هل هي تدل على شيء محدد؟ فكيف تحدد غيرها؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لكن المعرفة لما كانت محددة تدل على شيء محدد معين صح أن تحدد غيرها، تحدد غيرها. وعلى هذا التعريف هو تقليل الشيوع، تقليل الشيوع، أما التخصيص فهو تضييق الدائرة فقط لا تقليل الشيوع. فقولك أسمع بكاء طفل، هل قللت الإضافة هنا الشيوع؟ لا، طفل أي طفل ولا لا؟ لكن هذا كتاب خالد في تقليل شيوع، لكن أسمع بكاء طفل في تضييق دائرة، في تضييق دائرة، خرج الرجل خرجت المرأة، هذا هو الفرق بين التعريف والتخصيص. وعلى هذا التعريف في وسط دائرة التخصيص ولا لا؟ لأن التعريف أضيق ولا لا؟ والدائرة اللي خلفه التخصيص، والدائرة اللي ما لها حد هذه ها تكيير، يعني عدم التخصيص وعدم التعريف، هذا هو الفرق بين التعريف والتخصيص. فالنوع الأول كما قال هشام، الإضافة المعنوية يكون المضاف قد استفاد من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا. تعريفا متى كان المضاف إليه معرفة، تخصيصا كان المضاف إليه نكرة. طيب ها هو الأصل التحديد، لكن معروف أن الأعلام فيها شيوع، فيها شيوع، لأنه في عدة أشخاص كل واحد اسمه خالد، ولهذا ما يقولون تحديد لكن يقولون تقليل الشيوع، تقليل الشيوع. ولا لو كان الفصل به ثلاثة طلاب كل واحد اسمه خالد وقلت لك هذا كتاب خالد في شيوع الآن، لكن هل هو لو قلت هذا كتاب طالب مثله؟ لا، لكتاب طالب يدخل فيه بكر وصالح ومحمد وناصر إلى آخره من الطلاب. هذا النوع سميت الإضافة فيه معنوية لأن المضاف استفاد من المضاف إليه شيئا يتعلق بالمعنى وهو التعريف أو التخصيص. طيب هذه الإضافة كما قال على هذه الإضافة ثلاثة أقسام. الأول أن تكون الإضافة بمعنى اللام، الثاني أن تكون بمعنى بل، الثالث أن تكون بمعنى في. فتكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف صارت الإضافة بمعنى في. وقد مثل ابن هشام بقول الله تعالى بل مكر الليل، فمكر مضاف والليل مضاف إليه والليل ظرف للمكر، لأن المكر واقع في الليل والنهار أيضا. ولهذا يصح بالتفسير أن يقال إن مكر هؤلاء واقع في الليل وفي النهار. تقول بمعنى بد كخاتم الحديث إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف. معروف أن الحديد جنس للخاتم، أن الخاتم مصنوع من الحديد، فإذا قلت هذا خاتم حديد التقدير هذا خاتم من حديد. ومثله باب ساج، هذا باب من ساج. إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف فإن الإضافة بمعنى به. الثالث بمعنى اللام، متى؟ إذا لم تكن بمعنى بل ولا بمعنى في صارت بمعنى اللام. إذن الذي بمعنى اللام ضابط وجودي ولا عدمي؟ عدمي. طيب قالوا السبب معنوية لأنها للتعريف أو للتخصيص. النوع الثاني الإضافة اللفظية، قال أو بإضافة الوصف إلى معموله. هذه الإضافة اللفظية قد يكون المضاف وصفا وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بشرط أن يكون هذا الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. فتقول هذا كاتب الدرس الآن أو غدا. كاتب وصف ليه؟ لأنه اسم فاعل. طيب إيش معنى وصف؟ اصطلاح النحوي لكم السؤال. يضر كتب النحو وصف، ما معنى وصف؟ ذكرناه في مناسبات سبقت. لا هذه مرحلة ثانية، هذه اثبت أول شيء. ها؟ لا، هذه مرحلة ثانية، هذه أنه خالص الوصفية. لكن نريد الآن ما معنى الوصف. صحيح، ما دل على معنى وصاحبه، وبعضهم يقول ما دل على معنى وذات. كلمة قايض ايش تدل عليه؟ تدل على معنى وهو القيام، وعلى صاحب القيام، مضروب يدل على معنى وهو الضرب، وعلى الشخص الذي وقع عليه الضرب. متى تقول مضروبا؟ إذا كان في شخص وقع عليه الضرب ولا لا؟ إذا نقول مضروب يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على ذات وهو الشخص الذي وقع عليه الضرب. حسن يدل على معنى وهو الحسن، ويدل على الشخص الذي اتصف بالحسن. إذا الوصف غير الصفة، تدري هذا، الوصف غير الصفة. الصفة هي النعت، وقد تكون الصفة وصف، لكن قد تكون مشتق، وقد تكون جملة كما سيأتي. المقصود إذا المضاف في الإضافة اللفظية لا بد أن يكون وصفا، اسم فاعل، اسم مفعول، أو صفة مشبهة، ولا بد أن يكون هذا الوصف للحال أو للاستقبال، الحال أو الاستقبال. فتقول هذا كاتب الدرس غدا، كاتب مضاف وهو وصف، لأنه يدل على معنى وهو كتابه، ويدل على الشخص الذي فعل الكتابة. كاتب مضاف والدرس مضاف إليه. طيب، لو ما أضفنا كلمة كاتب رجعنا إليها الترويب، لقلنا هذا كاتب للدرس، كاتب الدرس، الدرس. ليش الدرس؟ لأن مفعول اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كما سيأتي إن شاء الله قريبا، يعمل عمل الفعل. طيب، إذن ماذا نقول عن كلمة الدرس بالنسبة لكلمة كاتب؟ نقول إنه مفعول لكاتب، طيب، نقول إنه معمول أو لا؟ طيب، لو أردنا الإضافة تحدث ترويب كلمة كاتب، فتقول هذا كاتب الدرس، أضفت الوصف إلى إيه؟ إلى معموله ولا لا؟ هذه هي الإضافة اللفظية. كيف الإنسان يقول إيش؟ أو بإضافة الوصف إلى معموله. واضح كلام هذا؟ طيب، قال كبالغ الكعبة، هذا شو فاعل؟ طيب، معمور الدار اسم مفعول، حسن الوجه صفة مشبهة. قالوا صفة لفظية، لفظية ليه؟ قال لأنها مجرد التخفيف. وين التخفيف؟ قال التخفيف بحد ترويج، لأن قولك هذا كاتب الدرس أخف من قولك هذا كاتب للدرس، بإرجاع الترويب. ولا لا؟ ما في فرق. ها اللطف في فرق. ولهذا قالوا انها تشبه لفظيه من المضاف استفاد من المضاف اليه. ها استفاد من الاضافه استفاد ايش؟ المضاف استفاد التخفيف. طيب والتعريف؟ قالت ما استفاد التعريف. ليه؟ ها؟ لا لا، لأن المضاف في الإضافة اللفظية يقع صفة للنكرة، وتعرف أنه لا بد أن تتساوى الصفة والوصوف في التعريف وإيه والتذكير. تقول مثلا هذا خالد ضارب الولد، ايش اعراب ضارب؟ لا هذا خالد لا، ها حال الصيغ حال. جاء خالد ضارب الولد على اساس يصلح الاستدلال. طبعا في الصفه لها مجال اخر، في الحال بل اصل في الحال، الاصل في الحال تكون نكره ولا لا؟ والاصل في صاحب الحال معرفه. طيب الان اذا قلت جاء زيد ضارب الولد، ضارب حال من زيد ولا لا؟ طيب حال من زيد ليش جاءت حال؟ لأن الحال لا بد أن يكون نكرة. لكن هي صح تقول جاء زيد ضارب، ها ما صح، لأنه لا بد تتوافق الصفة والموصوف في التعريف والتذكير. إذا المقصود بقولنا صحة وصف النكرة بها يعني مجيئها حالا من المعرفة. لو كانت كلمة ضارب استفادت التعريف بالإضافة إلى الولد ما صح وقوعها حالا. ليش؟ لأن الحال لا يكون إلا نكرة. طيب في قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، ايش اعراب بالغ؟ صفة الهدي، الهدي نكرة ولا لا؟ هذه الصفة جت الآن. الآن هدي في الآية الكريمة هديا بالغة، ايش اعراب بالغة؟ ها؟ صفة لهدي قطعا في كلامنا، صفة لهدي، صفة الموصوف موصوف. طيب هدي نكرة وبالغ معرفة ولا نكرة؟ نكرة نكرة. طيب نكرة كيف صارت نكرة وهي مضافة؟ تقول لأنها إضافة لفظية، فلو كان المضاف استفاد التعريف من المضاف إليه ما صح وقوع المضاف ايش صفة للنكرة، لأن صفة النكرة لابد تكون نكرة، وصفة المعرفة لابد تكون معرفة. فصار المضاف في الإضافة اللفظية توصف به النكرة. هذا دليل على ايه؟ على النكرة. طيب يقع حالا المضاف، ها؟ باطل. يقع حال لأن الحال لا تكون إلا نكرة. هي لأن ماله صاحبه، لكن هي المضاف في الإضافة اللفظية يصح أن يقع حالا لأنه نكرة، والحال لا تكون إلا نكرة. يعني في قول الله تعالى ثانية عطفه، ثانية حال، في قول الله تعالى وأمر الناس على حرف، لا قبل من أسل يجادل ما في آيات الله، من أسل يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مرير، ثاني عطفه حال ثانية. طيب ثاني مضاف، ثاني وصف لنا لأنه اسم فاعل أضيف إلى عطف ومضاف للضمير، كيف وقع حالا والحال لا تكون لنا نكرة؟ فقل هذا دليل على أن المضاف في الإضافة اللفظية لم يستفد التعريف إلى المضاف إليه، أما ضرت هذه النقطة بالغا للكامل معنى الإضافة، ما يمكن أن يقال بالغا للكعبة؟ لا، هو بالغا إلى الكعبة بدليل ثم يحلها إلى البيت العتيق، يقول إلى أوضح، ولهذا ما يعتبرون الإضافة اللفظية على معنى حرف، على معنى حرف هو الإضافة المعنوية. طيب بقي مسألة أخرى تكتفي بهذا القدر، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب الإضافة، قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل. هذا البحث عنوانه الأحكام التي تترتب على الإضافة، الأحكام التي تترتب على الإضافة. الإضافة يترتب عليها أحكام، ذكر ابن هشام من هذه الأحكام أربعة: الأول جر المضاف إليه دائما، وما الذي جر المضاف إليه؟ الذي جره هو المضاف. إذا قلت كتاب محمد جديد، الذي جر كلمة محمد هو المضاف كلمة كتاب. إذا ما الذي ترتب على إضافة كتاب إلى محمد؟ ترتب عليها جر المضاف إليه، هذا الحكم الأول. وهذا الحكم ما ذكره ابن هشام هنا، ولكن يفهم من كلامه السابق عندما ذكر أن الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالاسم، يعني بالإضافة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا. هذا الحكم الثاني، أن الإضافة يترتب عليها حذف التنوين، لكن منين؟ من المضاف. الجر اللي قلت في الحكم الأول تعلق بإيش؟ المضاف إليه. أما الحكم الثاني هذا فهو متعلق بالمضاف. بل أقول لكم أن الأحكام الثلاثة الباقية هذه كلها متعلقة بالمضاف. قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا. والمعنى أنك إذا أردت أن تضيف اسما إلى آخر فلا بد أن تحذف التنوين. فأنت تقول: هذا كتاب جديد، كتاب فيها تنوين الآن، لكن لو قلت هذا كتاب محمد فلا بد من حذف التنوين. من ايش؟ ها؟ منين؟ من المضاف. إذن هذا الحكم الثاني أظنه واضح. ها؟ الحكم الثالث قال ولا نونا تالية للإعراب. هذا الحكم الثالث، أن تحذف النون. طيب أي نون في المضاف؟ قال لك لا، النون التالية للإعراب. إيش معنى التالية للإعراب؟ يعني التي تقع بعد حرف الإعراب. وأنت تعرف أنه ما في نون تقع بعد حرف الإعراب إلا في المسمى وجمع المذكر الثالث. أنت إذا قلت مثلا جاء مدرسون مجدون، وين علامة الإعراب في مدرسون؟ الواو. إيش وقع بعد الواو؟ النون ولا لا؟ إذا يصح أن نقول أن النون تالية للإعراب أو يصح؟ النون تالية للإعراب. إيش معنى تالية للإعراب؟ يعني واقعة بعد حرف الإعراب. كذا وقعت الآن النون في مدرسون بعد حرف الإعراب، وين حرف الإعراب؟ الواو، وبعده إيه؟ النون. هذه هي اللي تحدث للإضافة. فلو أردت الإضافة لكنت تقول جاء مدرسو المعهد، جاء مدرسو المعهد، فحذفنا النون التي وقعت بعد حرف الإعراب. طيب هذا في جمع المذكر السالم، المثنى مثله. ها؟ مثله. وقلت مثلا جاء معلمان مجدان، علامة الإعراب الألف، فالنون إذن وقعت بعد حرف الإعراب ولا لا؟ فإذا أضفنا نحذف النون ونقول جاء معلما الفصل، جاء معلما الفصل. طيب ليه قال ابن هشام ولا نونا تالية للإعراب؟ قال لك احترازا من النون اللي ماتت من الإعراب، بل الإعراب يقع عليها. مثل لو قلت المحافظة على الصلاة، على الصلاة عنوان الاستقامة، عنوان الاستقامة، فيه إضافة ولا ما فيه إضافة؟ فيه إضافة، عنوان مضاف والاستقامة مضاف إليه. طيب ما حذفت النون؟ قال لك لأن النون هذه ما وقعت بعد حرف الإعراب، بل الإعراب واقع على النون. الصلاة المحافظة على الصلاة عنوان، عنوان خبر المبتدأ، خبر المبتدأ اللي هو المحافظة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة وقع على وين؟ على النون. إذا هل نقول أن النون هنا وقعت بعد الإعراب ولا الإعراب وقع عليها؟ الإعراب وقع عليها، فهذه النون لا تحذف. واضح؟ إذا صارت النون التي تحذف هي النون التي تقع بعد حرف الإعراب، وتعرف أنت أن النون ما تقع بعد حرف الإعراب إلا في المثنى وجمع المذكر السالم وما ألحق بهما. طيب قال مطلقة، إيش معنى كلمة مطلقة؟ ها؟ إيش معنى بدون استثناء؟ الغريب بن هشام ما شرح العبارة بكلمة مطلقة في الكتاب، وبن هشام للمعلومية اللي بعد تتبعنا للشرح مر أشياء في المتن ما تعرض لها ابن هشام في الشرح أبدا، أغفلها نهائيا، وهي مواضع قليلة. لكن هذا منها. قال مطلقا ولا بينا ما معنى مطلقا. فيقول مطلقا أي مطلقا عن التقييد بما سيذكر في الحكم الذي بعده. طيب هنا ننتقل للحكم الرابع لأجل يتصلح الكلام. يبدو عندي غلط على مطلق. ايش عندكم انتم الآن؟ ولا ايه اكمل ايه اكمل احسن. ولا ال الا يعني اللي مو عند الثدي فيها سقط. ها اكتب عندكم هنا ولا ال في نحو الضاربة هذا غير صحيح. ها أما أكثر النسخ خصوصا اللي عليه الشرح هذا صحيح ولا لا؟ يعني المهم اللي موضوع النسخة هذه يعدلها ليكون الصواب ولا أل إلا في نحو. طيب ولا أل هذا الحكم الرابع. الحكم الرابع يعني أن الحكم الرابع من أحكام الإضافة أن أل تحذف من المضاف. بمعنى إيه؟ إذا كان الاسم قبل الإضافة فيه أل فإذا أردت أن تضيفه فلا بد أن تحذف أل لأن أل والإضافة لا يجتمعان. فلو قلت مثلا الكتاب جديد. الكتاب جديد الكتاب فيه أل الآن فأردت أن تضيف الكتاب إلى محمد فهل يصح أن تقول الكتاب محمد جديد؟ لا فلا بد أن تحذف أل من المضاف وتقول كتاب محمد جديد. إذا صار من أحكام الإضافة وجوب حذف أل نين من المضاف إن كانت موجودة طبعا ولا لا. أما إذا كانت غير موجودة انتهى الأمر. لكن إن كانت موجودة هل تضيف ما فيه أل أو لا تضيف ما فيه أل؟ لا تضيف ما فيه أل بل لابد أن تحذف أل عند الإضافة. لكن هل لابد من حذف التنوين والنون التالية للإعراب مطلقا بدون تقييد؟ لأن أل تحذف من المضاف ولكن في مسائل مستثناة. إذن هل أل تحذف من المضاف مطلقا يا إخوان ولا في مسائل مستثناة؟ طيب هل التنوين يحذف مطلقا؟ مطلقا. النون الثانية للإعراب تحذف مطلقا؟ مطلقا. طيب أل تحذف مطلقا؟ لا. هل اتضحت لكم كلمة مطلقا الآن؟ تعلقون عليها تقول معنى قول ابن هشام مطلقا أي مطلقا عن التقييد بخلاف ما سيأتي في الحكم الأخير. فإن حذف أل من المضاف ليس على إطلاقه بل هناك مسائل مستثنى. طيب إذا كانت الإضافة لفظية إذا كانت الإضافة معنوية حذفت أل من المضاف بدون استثناء. هذا في الإضافة المعنوية لا يجوز أن تبقى أل في المضافة المعنوية أبدا. في الإضافة المعنوية مثل ما مثلت لكم كلمة كتاب لو أردت أن تضيف كلمة كتاب الكتاب فلا بد أن تحذف أل فلا بد أن تحذف أل فلا يجوز أنك تضيف في الإضافة المعنوية اسما فيه أل إلا بعد إيش حذفها. أما الإضافة اللفظية فكذلك لابد يحذف تحذف أل من المضاف إلا في أربع مسائل مستثناة. المسألة الأولى أشار إليها بقوله الضارب زيد والضارب زيد، يعني لما نجعلها خمس مسائل أو أربعة الخطب سهل. نقول المسألة الأولى أن يكون المضاف مثنى، يكون المضاف مثنى. لو قلت أنت جاء الضارب زيد، أين المضاف؟ الضارب المضاف إليه زيد. ما نوع المضاف؟ ها؟ مثنى، مثنى. طيب دخلت ال على المضاف، دخلت هذا مستثنى يجوز، لكن انتبه بالإضافة اللفظية، لكن الإضافة المعنوية ها ما يصح، بل تقول ها كتاب محمد جديدان، معنى المضاف هنا مثنى ولا لا؟ مثنى المضاف. هل يصح أن تقول الكتابان محمد جديدان؟ لا، لأن التثنية بقاء ألف المضاف المثنى خاص بإيش؟ بالإضافة اللفظية. ولا تنسوا الإضافة اللفظية، أن يكون مضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. وأمثلة عقيب بن هشام كلها من اسم فاعل، كلها اسم فاعل. طيب المسألة الثانية، أن يكون المضاف جمع مذكر، جمع مذكر سالبة، مثل الضارب زيد. فدخلت ال على المضاف ها الضارب او لا؟ لماذا؟ لانه جمع مذكر سالب. طيب في الاضافه المعنويه تبقى ال ولو جمع ها، يعني جاء المدرسون، هذا جمع مذكر سالب المدرسون ولا لا؟ طيب لو أردت تضيف وتبقي ال ولا تحذفها؟ لا بد أن تحذفها، واضح؟ طيب المسألة الثالثة مستثناة، المسألة مستثناة، أن يكون المضاف إليه فيه ال، لا تدخل ال على المضاف إلا إذا كان المضاف إليه فيه ال، مثل إيش؟ جاء الضارب الرجلي، دخلت ال على المضاف والضارب، لماذا؟ ما الذي سوغ ذلك وسهله؟ انها دخلت على المضاف اليه وهو كلمه الرجل. طيب المساله الرابعه، ان يكون المضاف مضافا لمضاف الى ال، يعني الفرق بين هذا واللي قبل ها، فرق بين هذا واللي قبل نزول درجة. اللي قبل دخلت ال على المضاف إليه ولا لا؟ لكن هذا المضاف إليه ما في ال، ولكنه أضيف لما فيه ال. إذا ما الفرق بين الصورة هذه والصورة اللي قبلها؟ الصورة التي قبلها تتحقق في كلمتين، مضاف ومضاف إليه ها، لأن الشرط في الصورة اللي قبل إن ال تدخل على المضاف إليه. هاي يا إخوان، طيب الصورة دي لابد من ثلاث كلمات، مضاف ومضاف إليه ما في ال، كذا ما في ال ها، ومضاف إليه آخر هو الذي فيه ال، مثل جاء الضارب رأس الرجل، وين المضاف؟ الضارب دخلت عليه ال. طيب المضاف إليه رأس ما في ال ها، قال لك لأن هذا المضاف إليه وهو رأس أضيف إلى ما فيه ال. هل فهمتم الفرق بين ذي واللي قبله؟ ها اللي قبله المضاف إليه فيه ال، هذه المضاف إليه ما في ال ها، ولكنه أضيف إلى ما فيه ال. اتضح لكم يا إخوان؟ طيب المسألة الخامسة، لاحظ المضاف إليه ما فيه أن، وقد أضيف المضاف إليه إلى اسم ما فيه أن كذلك، لكنه أضيف إلى ضمير يعود على ما فيه أن. ولهذا تلاحظ أن هشام تغير المثال. ليش؟ إيش قال في المسطورة الأخيرة؟ المسطورة الأخيرة قال وبالرجل الضارب غلامه. ليش جابه بالرجل؟ لأجل يبين لك الضمير. إذا لاحظ معي وين المضاف؟ لا، الضارب صفة للرجل، إذا ما في إضافة الآن، ما بدأت الإضافة. هذه لاحظوا، إذا قلت مررت بالرجل الضارب غلامه، فمررت فعل وفاعل، وبالرجل جار ومجرور متعلق بمررت بالرجل، الضارب صفة للرجل وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب الآن بدأت الإضافة، وين المضاف؟ الضارب، الله يهديكم. ها أنتم يبدو أنكم لا تريد أستبعد هذا الفهم، يبدو أنكم خلاص لا عرفتم لاقي صفة ما يصلح تصير مضاف. ها لا، أصل كلمة مضاف هذه ما هي إعراب. إذا قلنا مضاف، خذوها قاعدة يا إخوان، المضاف إليه كما قلت مجرور دائما، مضاف إليه مجرور دائما وهذا إعرابه ما يتغير. لكن المضاف إذا قلت وهو مضاف هذا ما هو إعراب، فالمضاف لا بد أن تبين موقعه من الإعراب. إذا الآن الضارب صفة للرجل وهو مضاف ولا لا؟ وهو مضاف. طيب وين المضاف إليه؟ غلام. هل المضاف إليه فيه أل؟ ما فيه أل. طيب غلام أضيف لشيء آخر، أضيف لشيء آخر، الشيء الآخر فيه أل؟ قال لك لا، برضو ما فيه أل، لكن هذا الضمير يعود إلى الرجل وفيه أل. إذا كيف نقول ضبط الصورة دي؟ يقول أن يكون المضاف مضافا لاسم اللي هو غلام أضيف إلى ضمير يعود إلى ما فيه أن. من يعطينا العبارة على ضوء المثال؟ المثال قدامكم معكم، من يعطي الضابط المسألة دي على ضوء المثال؟ يمشي على ضوء المثال يقول أن يكون كذا وكذا. يا سلمان ايه صفور قل لا المضاف اليه ما في ضمير، لان المضاف اليه كلمه غلام. هذا صحيح. إذا المسألة الأخيرة نقول إيش؟ أن يكون المضاف اللي هو الضارب مضافا إلى اسم أضيف لضمير ما فيه أل. اكتبوها عندكم. يكون المضاف مضافا إلى اسم اللي هو إيه؟ غلام، إلى اسم أضيف إلى ضمير ما فيه أل. قل هذا إيه؟ زين أحسن. طيب واضح المسائل هذه؟ ها؟ طيب انتهينا الآن من الإضافة. قال: باب يعمل عمل فعله سبعة. قوله باب هذا بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب، وإنما نون لأنه مقطوع عن الإضافة. يعمل عمل فعله سبعة. زين، أحسنت. طيب، واضح المسائل هذه؟ ها؟ طيب، انتهينا الآن من الإضافة. قال: باب يعمل عمل فعله سبعة. قوله باب هذا بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب، وإنما نون لأنه مقطوع عن الإضافة. يعمل عمل فعله سبعة، يعني الأسماء التي تعمل عمل الفعل سبعة سبعة. وسيبدأ بالإنشاد بذكر هذه الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل، ويفصل في بعضها تفصيلا موجزا على قدر هذا المتن. قال: النوع الأول اسم الفعل. اسم الفعل، ما هو اسم الفعل؟ اسم الفعل اسم يدل على معنى الفعل ويعمل عمله ولا يقبل علاماته، هذا اسم الفعل بثلاث خصائص. الأولى إيه؟ يدل على معنى الفعل، يعني يؤدي معنى الفعل، يا تنطق بالفعل أو تنطق به هو يحصل المعنى المقصود. الثاني يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول في الجملة، وقولي في الجملة يعني ما هو كل اسم فعل يعمل العمل ذا، لكن على حسب فعله. الأمر الثالث إيش؟ ولا يقبل علاماته. طيب، لو قلت صح إذا تكلم غيرك، صح إذا تكلم غيرك، المخاطب إذا قلت صح إذا تكلم غيرك، طبعا في واحد يتكلم وكذا وهو يتكلم، فقلت له صح إذا تكلم غيرك، يسكت. ليه؟ لأنه فهم المعنى صح بمعنى اسكت. إذن صح هذه أدت معنى الفعل وهو إيه؟ اسكت. هذا الأمر الأول. إذن دائما أسماء الأفعال تؤدي معنى الأفعال دائما. طيب، وتعمل عمله، لو قلت لك اعرب اسكت إذا تكلم غيرك، ستقول اسكت فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، مثله تماما صح إذا تكلم غيره. صح اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.